بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المنهجية في دراسة الفقه، وقد أخذنا في المجلس السابق عددا من المقدمات، فأخذنا المراد بالفقه لغة وشرعا وعرفا. فما المراد بالفقه لغة؟ لغة الفهم. وشرعا محمد؟ نعم، إدراك خطاب الشرع مع العمل به. وعرفا واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وأخذنا أهمية دراسة الأحكام الفقهية، وأنه ما عبد الله بمثل الفقه بالدين، وأن أعظم حاجة الناس هي للأحكام الفقهية. وأخذنا أيضا حكم دراسة الأحكام الفقهية، ووصلنا إلى المقدمة الرابعة، وهي مقدمة كما تقدم عظيمة الأهمية. فأرع سمعك وأحضر قلبك لهذه المسألة العظيمة والمهمة. المقدمة الرابعة: كيفية دراسة الفقه. الجواب: لقد بذل العلماء رحمهم الله جهودا عظيمة جدا في التأليف في الفقه، ومر بمراحل كثيرة حتى وصل إلينا بهذه الطريقة من السهولة والوضوح واليسر، فجمعوا لطالب العلم المسائل والأقوال، وجمعوا له الدلائل والآثار. إذن الفقه لم يصل إلينا بسهولة ويسر، بذل العلماء جهودا عظيمة، فرحلوا السنوات تلو السنوات حتى يجمعوا لنا الأحاديث والآثار وأقوال السلف والعلماء في فهم الآيات وفهم الأحاديث وأقوالهم في الفقه أيضا، فكم بذلوا من جهود عظيمة. قال: وجمعوا له الدلائل والآثار، فما بقي إلا أن يأخذ طالب العلم نصيبا من الآلات من معرفة اللغة العربية ومعرفة أصول الفقه وقواعد الاستنباط، حتى يأخذ هذا الفن أخذا قويا. إذن يحتاج إلى أساس في فهم والاستنباط من الأدلة الشرعية، فيحتاج أن يأخذ شيئا من اللغة العربية ومن أصول الفقه وقواعد الاستنباط إذا أراد التمكن في علم الفقه. قال: وقد كان السلف فيما مضى يرحلون مسافات طويلة كمسافة شهر من أجل أن يأخذ حديثا واحدا. ونحن اليوم لله الحمد كتب الأحاديث متوفرة بسهولة ويسر، وكتب الفقه كذلك متوفرة بسهولة ويسر. هذه نعمة تستوجب شكر الله جل وعلا كثيرا. انظر، يرحلون شهرا من أجل حديث واحد، أو يتثبت في حديث واحد، أو يتثبت في حديث واحد، من أجل أن يتثبت في حديث يحفظه، ولكن يريد أن يتثبت في ألفاظه، أو يسأل عن مسألة فقهية معه مسألة أشكلت عليه، يرحل من أجل أن يسأل عنها. واليوم تيسرت المسائل والدلائل في كتب مطبوعة متوفرة، فما بقي إلا أن يكون الطالب ذا همة عالية وعزيمة صادقة، مع الاستعانة بالله والإخلاص، فيفتح الله عليه من العلوم. وقد مر التأليف بمراحل، فألفت كتب واسعة ثم اختصرت عصرا بعد عصر، إلى أن وصلت إلينا بهذه السهولة والوضوح والجمع والتحرير. ثم يأتي الشاهد والمقصود: وطرق الناس اليوم في دراسة الفقه طريقتان. لو نظرت اليوم كل من يدرس الفقه لا يخرجون عن هاتين الطريقتين. الأولى طريقة دراسة المسائل، وذلك بدراسة المتون الفقهية، والأخرى طريقة دراسة الدلائل، وذلك بدراسة المتون الحديثية. إذن هذه طرق الناس اليوم، إما أن يدرس متنا فقهيا أو أن يدرس متنا حديثيا. وأنفع الطريقتين لطالب العلم في المبادئ، وأيسرهما وأضبطهما لعلم الفقه طريقة المسائل التي هي بدراسة المتون الفقهية لأمور، وذكرنا 10 أمور في تفضيل هذه الطريقة. الأول أن هذه هي طريقة علماء المسلمين وأئمة الدين من فقهاء ومحدثين ومفسرين عصرا بعد عصر من بعد استقرار المذاهب في القرن الرابع أو قبل ذلك، يعني منذ استقرار المذاهب في نحو القرن الرابع أو قبل ذلك، وبدأ الأمر قبل ذلك، لكن بيقين القرن الرابع كان الناس على هذه الطريقة. قال فمنذ أو قبل ذلك إلى زماننا، فمنذ نحو 1000 سنة، منذ نحو 1000 سنة، والعلماء يسيرون على ذلك، فلا تكاد تجد مفسرا لآية أو شارحا لحديث أو مفتيا للناس إلا وهو منتسب لمذهب، يعني درس الفقه على طريقة المذاهب. ولا بد من الانتباه، وهذا سيتكرر معنا مرارا، مسألة الانتساب إلى المذاهب، وهي مسألة ستأتي معنا، ليس المقصود التعصب للمذاهب، الانتساب شيء والتعصب شيء آخر، فانتبه لمعنى الانتساب، وستأتي معنا مسألة الانتساب. قال وانظر في سير وتراجم علماء المسلمين وأئمتهم وفقهائهم ومحدثيهم، فإنك ستجد أنهم درسوا الفقه على طريقة المسائل بدراسة كتاب فقهي قرأه على مشايخه. إذن لو استقرأت التراجم، لو رأيت كتب تراجم العلماء من المحدثين من الفقهاء من المفسرين، ستجد في ترجمتهم يقولون تفقه على فلان وفلان، قد ينصون يقولون تفقه على مذهب كذا أو مذهب كذا، وأحيانا يقولون مثلا تفقه على المزني، المزني من أئمة الشافعية، تفقه على فلان وفلان وفلان من أئمة المذاهب، فينصون على هذا، وأحيانا ينصون يقولون درس كتاب كذا وكذا في الفقه قرأه على فلان وفلان من العلماء، يذكرون متنا فقهيا ثم يذكرون شروحات، أحيانا قد يذكرون كتبا كبيرة في الفقه يقولون قرأها على فلان وفلان من العلماء. إذن لو استقرأت علماء المسلمين خلال نحو 1000 سنة ستجد أن عامة علماء المسلمين درسوا الفقه على هذه الطريقة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك في الأوجه الآتية. إذن هذا الوجه الأول. وما أشكل عليك من أحوال الناس اليوم، تسمع مثلا لأهل العلم اختلافات في طريقة الطلب، هل الطريقة الصحيحة هذه الطريقة أو هذه الطريقة، كيف نصنع؟ نرجع إلى أحوال من سبق، لا شك نحن متفقون أن من سبق فهم أعلم وطريقتهم أسلم وأحكم، فإذا نرجع إلى طريقة العلماء السابقين وننظر كيف أخذوا الفقه أو كيف أخذوا غيره من العلوم، فنسير بسيرهم، نسير بسيرهم. إذا لا تبقى تتشتت، أن كثيرا من طلاب العلم حين يسمع مثلا للعلماء المعاصرين والمشايخ المعاصرين فتضطرب عنده الأمور، هذا يوصيه بهذه الطريقة وهذا يوصيه بطريقة أخرى، فتشكل كيف أصنع. إذا ما دام أشكلت عليك الأمور ارجع إلى أحوال من سبق، وأحوالهم منقولة، تراجم العلماء مذكورة، سير أعلام النبلاء، كل عالم من العلماء المشهورين تجد له ترجمة طويلة، وفي غيره من كتب التراجم يذكرون على من أخذ، على من قرأ الفقه، على من قرأ أصول الفقه، في كثير من التراجم ينصون على ذلك. قال والثاني أن المطلوب في العلم أولا تصور المسائل قبل معرفة الأحكام والدلائل، فالمطلوب عند دراسة أي فن من الفنون ابتداء، وتنبه أيضا لما ذكرناه في أول هذا الكلام، أنفع الطريقتين في ماذا؟ في المبادئ، في المبادئ لمن أراد أن يدرس الفقه. قال فالمطلوب عند دراسة أي فن من الفنون ابتداء أن يتصور معاني العبارات التي تذكر فيفهم معناها قبل معرفة أحكامها وأدلتها، ويميز بينها وبين غيرها. إذن هذا هو الأصل. إذا درست أي فن من الفنون، مثلا أردت أن تدرس النحو، يمر معك ما معنى الكلمة، ما معنى الكلام، ثم ما معنى اللفظ، ما معنى المركب، ما معنى المفيد، ما معنى بالوضع، أليس كذلك؟ ما معنى الاسم، ما معنى الفعل، ما معنى الحرف. ما الفائدة أن يعرف أن الاسم تارة يرفع، تارة ينصب، تارة يخفض، وهو لا يدري ما هو الاسم أصلا، وأن الفعل تارة يجزم، تارة ينصب، تارة يرفع، وهو لا يدري ما الفعل. إذن لابد أولا، أول شيء ما هو؟ التصور، يعني فهم المعاني. هكذا في الفقه، لو أتيت تدرس الفقه يمر معك في المياه مثلا أنواع كثيرة، لابد أن يميز بين كل نوع والنوع الآخر لئلا تختلط عليه المسائل. يمر معه مثلا ماء آجن، لابد أن يفهم ما معنى الماء الآجن، قد يفهمه خطأ، يظن أنه مثلا النجس أو غير ذلك، إذن لابد أن يعرف ما معنى آجن. يمر معه مثلا في كتاب البيوع باب الشفعة، يعرف ما معنى شفعة. باب الجعالة مثلا، ما معنى الجعالة. وهكذا أبواب كثيرة لا بد أن يميز بينها. يمر معه في الربا مثلا، ربا الفضل، ربا النسيئة، لا بد أن يميز بين هذا وهذا لئلا تختلط الأحكام. إذن هذا الآن، هذه التفاصيل والتفريق بين المشتبهات وجمعها في باب واحد، هذا أين يحصل؟ في كتب الفقه، لأن كتب الفقه تجمع لك المسائل في باب واحد، فهنا تبدأ بفهمها ومعرفة معانيها والفرق بينها، ثم بعد ذلك تترقى إلى معرفة أحكامها. لكن الآن لو أتيت بحديث في مسألة من مسائل المياه، ثم جاء حديث أو في نفس الحديث حكم من أحكام البيوع، في نفس الحديث حكم من أحكام النكاح مثلا، من أحكام الرضاع، يكون فيه أحكام من أبواب مختلفة فتشتبه عليه المسائل. إذن هذا الذي هو التصور، الذي هو الأساس في إدراك أي علم، هذا يكون بدراسة كتب الفقه. قال: فيمر معه في باب المياه أنواع من المياه، فيعرف كل نوع، ثم يعرف حكمه ويميزه عن غيره. إذن أولا يعرف ما هو، ما معناه، ثم يميزه عن غيره، ما معنى هذا، وما معنى هذا، وما معنى هذا، ثم يعرف الحكم، ما حكم هذا الماء، وما حكم هذا الماء، وما حكم هذا الماء، ما هو الماء الذي يجوز به الطهارة، وما الذي لا تصح به الطهارة، ونحو ذلك. قال: وهكذا أنواع الصلوات، الصلوات كثيرة كثيرة متعددة، عندنا صلاة الفريضة، صلاة التطوع، صلاة الجنازة، الكسوف، الخسوف، العيدين، الاستسقاء، صلوات كثيرة، فلا بد أن يميز بين هذه المعاني ويعرف حكم كل نوع منها. قال: والزكوات، الزكاة أيضا أنواع، عندنا زكاة واجبة، زكاة مستحبة، صدقة الفطر، أيضا الزكاة، زكاة المواشي، زكاة الأموال، عروض التجارة وغيرها. قال: والصيام والحج وأنواع البيوع، وأنواع البيوع والفروق بينها، البيوع أنواع كثيرة جدا لا بد أن يميز بينها، وأنواع الجنايات والحدود كذلك، هذه أيضا ما تدرك إلا في كتب الفقه لأنها تجمع لك المسائل. فيمر معه بالجنايات والحدود، مثلا حكومة، ما معنى حكومة؟ أرش، أرش الجناية، ما معنى أرش الجناية؟ إذن هنا أول شيء يحتاج أن يعرف معاني هذه العبارات ويميز بينها، ما الفرق بينها، ثم يترقى إلى معرفة أحكامها. قال: والفرق بين ركن العبادة وشرطها وواجبها ومستحبها، هل هذا موجود في الأحاديث النبوية مثلا، أن هذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب وهذا نعم شرط أيضا؟ لا يوجد، لا يوجد. فالعلماء جمعوا لك هذه الأركان في موضع واحد، ستجد أنها في الأحاديث متفرقة، وبعضها لم يرد في الأحاديث، ورد في القرآن، بعضها أجمع عليه العلماء، بعضها أخذ بالاستنباط، أليس كذلك؟ فإذا هذا لن تجده في كتب الحديث، كتب الحديث لا تذكر لك أركان العبادة، شروط العبادة، واجبات العبادة، سنن العبادة ومستحباتها، هذه تجمع في كتب الفقه. وهذا حاصل في طريقة المتون الفقهية، ولا يحصل في المتون الحديثية لعدم اجتماع ذلك في حديث واحد. لا يوجد حديث أركان الصلاة ثم يسردها، أركان البيوع، أركان النكاح، شروط الصلاة، مستحبات الصلاة، لا يمكن، هذه ليست مجموعة في حديث واحد. قال والثالث أن الدين ليس ألفاظ الأحاديث فقط، أن الدين ليس ألفاظ الأحاديث فقط، فأصول استنباط الأحكام كثيرة، منها ما هو متفق عليه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه أربعة أدلة متفق عليها، ومنها ما هو مختلف فيه كقول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا والاستحسان وغير ذلك من الأدلة، أدلة كثيرة، من درس أصول الفقه عرف اختلاف الفقهاء في بعض هذه الأدلة. قال فكم من المسائل الفقهية أخذ حكمها من آية من القرآن. فالآن الذي درس مثلا حديثيا ستمر مسائل كثيرة موجودة في القرآن ما مرت معه، لأنه يدرس فقط الأحاديث، وهناك مسائل كثيرة في القرآن ليست موجودة بخلاف المتون الفقهية، ستذكر لك المسائل سواء كانت في القرآن أو في السنة أو بالإجماع أو بالقياس. قال فكم من المسائل الفقهية أخذ حكمها من آية من القرآن أو إجماع أو قياس أو آثار صحابة أو تتابع العمل في الأمة إلى غير ذلك من أوجه الاستنباط في أصول الفقه. فالآن مثلا لو أن شخصا أراد أن يبيعك 1000 ريال يمني 2000، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، هذا من الربا. طيب أين الدليل على ذلك؟ أين الحديث الدال على ذلك؟ كيف؟ هذا ليس ذهبا. ماذا؟ يعني قياس، قياس. فلو جاء شخص الآن ودرس متنا حديثيا سيدرس فقط أن الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة ربا، إلا مثلا بمثل، يدا بيد. طيب الآن بقي مسائل كثيرة من المسائل المعاصرة ألحقت بماذا؟ بالقياس، بالاستنباط. فالآن لا يوجد دليل على أني لو بعتك 1000 ب2000 يكون ربا، إلا بالقياس، قسنا هذا على الذهب والفضة. إذن انظر الآن الذي يعني درس مثلا متنا حديثيا فقط كم ستفوته من مسائل الشريعة التي جاءت من أدلة أخرى، وكم من المسائل أجمع عليها العلماء مثلا ولم يثبت فيها حديث صحيح صريح، وتكون مبنية على استنباط، على أقوال صحابة، على أشياء أخرى، مسائل كثيرة متعددة. قال فمن درس مثلا حديثيا فهو دائر بين أمرين لا يمكن أن يخرج عنهما. الأول أن يقتصر على دراسة منطوق الأحاديث ومفهومها فقط، لا يدرس إلا ما جاء في الحديث وهو ما صرح بحكمه، وبهذا ستفوته أحكام كثيرة ومسائل متعددة. فالآن لو أن شخصا مثلا، وسيأتي معنا أيضا المثال، درس مثلا عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو غيرها من كتب الأحاديث واقتصر على المسألة الموجودة في الحديث فقط، كم سيفوته من العلم؟ سيفوته علم كثير جدا، لأن الأدلة كثيرة، الأدلة الشرعية كثيرة. فإذا لو اقتصر على فقط لفظ الحديث مثلا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقط يقول الحدث ينقض الوضوء فقط، لا يذكر شيئا آخر من المسائل، وهكذا في كل حديث يذكر فقط ما اشتمل عليه الحديث فقط من الأحكام، هنا سيفوته علم كثير. طيب الطريقة الثانية، قال والآخر أن يدرس منطوق الأحاديث ويلحق بها بقية المسائل المتعلقة بالحديث، مما دليله آية أو إجماع أو حديث لم يذكر في الكتاب المدروس. يعني قد يكون الدليل حديث أيضا، هل الحافظ ابن حجر مثلا في البلوغ جمع جميع الأحاديث الفقهية؟ الجواب لا. عمدة الأحكام أيضا لا. المنتقى للمجد بن تيمية؟ الجواب لا، فاته أحاديث. إذن مهما درست كتابا حديثيا سيكون هناك أيضا أحاديث أخرى ما ذكرت في هذا الكتاب، هناك أحاديث أخرى ما ذكرت في هذا الكتاب، فضلا عن آيات القرآن، آيات الأحكام. والقرآن لا شك أنه مصدر أو هو المصدر الأساس للأحكام الشرعية، فكم من الأحكام الشرعية مأخوذة من القرآن. فالذي درس متنا حديثيا فاته كثير جدا من الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن التي لم ينص عليها في هذا الحديث المذكور في هذا الكتاب. يعني قد ترد بعض الأحكام في أحاديث أخرى، لكن هو سيقتصر على دراسة هذا المتن. إذن هذه الطريقة الثانية، شخص مثلا يدرس بلوغ المرام ثم يذكر في الباب الآيات والأحاديث والإجماعات وما كان من قياس، يذكر جميع المسائل في الباب. هنا ما الذي سيحصل؟ قال: أو حديث لم يذكر في الكتاب المدروس أو قياس صحيح أو استنباط من مجموع أدلة وغير ذلك. وهذا تحصل به مشقة كبيرة، وتكون المسائل متفرقة غير منضبطة، وهذا الواقع. انظر حين يدرس حديثا ثم تذكر له 50 مسألة، طيب هذه 50 المسألة ربما 40 منها لم يذكر في الحديث، وإنما ذكرت من باب أنها مسائل في الباب، بعضها من آيات، بعضها تفاصيل متعلقة بأصل الحديث، بعضها بالإجماع، بعضها بالقياس. إذن هنا هل سيستطيع أن يجمع في ذهن هذه المسائل المتفرقة؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، وإنما سيجمع بعضها دون بعض وسيتعب تعبا شديدا. قال: فلو أن طالب علم اقتصر على دراسة متن حديثي واكتفى به فقط سيفوته علم كثير وأحكام متعددة، وهذا لا شك أمر لا ينازع فيه. والرابع أن الأئمة، وهذا أيضا وجه مهم، أن الأئمة الذين ألفوا المصنفات الحديثية كانوا أئمة مذاهب. سبحان الله، الأئمة العلماء الذين صنفوا لنا المتون الحديثية كيف درسوا الفقه؟ درسوه على طريقة المذاهب، كانوا أئمة مذاهب ودرسوا الفقه على طريقة المذاهب، ولم يؤلفوها للدراسة كأساس في الفقه. وتنبه لهذا القيد، لم يؤلفوها للدراسة كأساس في الفقه، وإنما ألفوها للحفظ والانتفاع بها في الرجوع إلى أدلة الأحكام بسهولة ويسر، ولا مانع من دراستها أيضا بعد تحصيل أساس في الفقه، بل إن طالب العلم ينتفع بذلك انتفاعا عظيما. والمقصود هنا الكلام عن بداية دراسة الفقه، يعني كيف يتأسس طالب العلم بدراسة الفقه. فهم لم يؤلفوها للدراسة في بداية السلم في دراسة الفقه، وإنما للحفظ، ليكون عند طالب العلم ذخيرة من الأحاديث النبوية. ثم زدنا هذا بيانا: فالحافظ ابن حجر صاحب البلوغ مذهبه شافعي. الحافظ ابن حجر من أئمة الشافعية. وعبد الغني المقدسي صاحب العمدة، عمدة الأحكام، حنبلي، إمام من أئمة الحنابلة. والمجد بن تيمية صاحب المنتقى كذلك حنبلي. المنتقى من المنتقى في أحاديث، نعم نسيت اسمه، المنتقى من أحاديث، المنتقى من أحاديث المصطفى، لا منتقى الأخبار، نعم منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار للمجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية. هذا إمام من أئمة الحنابلة. وابن عبد الهادي صاحب المحرر حنبلي، المحرر الذي كان قبل الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر أخذ البلوغ من المحرر لابن عبد الهادي والإلمام لابن دقيق العيد. وابن دقيق العيد صاحب الإلمام، الإلمام في أحاديث الأحكام، شافعي. فهؤلاء كلهم من أئمة المذاهب، وعدد منهم ممن له شروح في المتون الفقهية. إذن جميع المتون الحديثية الموجودة معنا اليوم من ألفها؟ ألفها أئمة مذاهب، وهم درسوا الفقه على طريقة المذاهب. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا. لماذا؟ قال: ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. إذن ما قصدوا بهذا أن يكون أساسا في الفقه. والخامس أن المتون الحديثية ذكر مؤلفوها الأحاديث التي توافق مذهبهم، لأن الخلاف هو في ماذا؟ في فهم الأحاديث. فالذي ألف متنا وهو شافعي سيذكر الأحاديث توافق مذهب الشافعي، والذي كان حنبليا سيذكر الأحاديث التي ترجح مذهب الحنابلة، وهكذا. قال: الأحاديث التي توافق مذهبهم غالبا، ومن بوب منهم بوب بقول إمام المذهب، ثم ذكر الدليل. يعني لا تظن أن الفقهاء ليس عندهم أدلة، هذا تصور خاطئ. فكل مذهب من المذاهب مبني على ماذا؟ على أدلة الشرعية. فلو أتيت مثلا إلى مذهب الحنابلة، هذه الكتب التي تقدم ذكرها، المنتقى للمجد بن تيمية، يبوب ثم يذكر لك حديثا أكثر من 4000 حديث، كل هذه الأحاديث يستدل بها على ماذا؟ على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وهكذا مثلا الإمام البيهقي معه السنن الكبرى، ومعه معرفة السنن والآثار. هذه الكتب من أجمع كتب الأحاديث والآثار عن الصحابة. هذه الأحاديث والآثار يبوب البيهقي بابا على مذهب الشافعي، ثم يذكر لك الأحاديث والآثار، يقول لك يجوز كذا لا يجوز كذا، ثم يذكر أدلتهم. قال: فلو نظرت، قال: وهذا أمر ظاهر، فلو نظرت في المنتقى للمجد بن تيمية لرأيت أنه يبوب بقول أحمد ثم يذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك، والبيهقي في السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار يبوب بقول الشافعي ويذكر أدلة ذلك. ثم ذكرنا مثالا من بلوغ المرام. قال: والحافظ ابن حجر لما كان شافعيا، لما ذكر ما يتعلق بالمسح على العمامة، لم يذكر حديثا في المسح على العمامة فقط مثل حديث عمرو بن أمية الضمري، وإنما ذكر حديث المغيرة في المسح على الناصية والعمامة. لماذا؟ وربما كثير ممن يحفظ البلوغ لم ينتبه لهذا. الحافظ ذكر حديث المسح على الناصية والعمامة، ولم يذكر المسح على العمامة فقط. لماذا؟ لأن الراجح عند الشافعية أنه لا يجوز المسح على العمامة فقط. مذهب الشافعي لا بأس تمسح على العمامة، لكن مع الناصية، تمسح شيئا من الناصية وتمسح العمامة. فالحافظ ابن حجر الآن ذكر أحاديث، لكن ما ذكر الأحاديث التي فيها المسح على العمامة فقط. قال: وإنما يقولون يمسح على العمامة والناصية، فرجع الأمر إلى كتب المذاهب، ولكن بطريقة أطول مع تفريق المسائل. وستأتي معنا إن شاء الله الأوجه الأخرى في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.